بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى مكروهات الصلاة أو بعض أحكام الأشياء المكروهة، وإن كان ترتيب الدارمي رحمه الله لا يطرد، وإنما يعني أبواب متفرقة لكن كلها في الصلاة. الباب 99، الصلاة في الثوب الواحد، والحديث رقم 1410. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الواحد. أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: أو كلكم يجد ثوبين أو لكلكم ثوبان؟ الثوب الواحد هنا ليس معناه القميص، فإنهم ليس كلهم يجدون القمص هذه، وإنما المراد إزار أو رداء، لأن القوم قليل الخياطة عندهم، إنما يلبسون الأزر والأردية. فقالوا: يا رسول الله، يصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ يعني إزار أو رداء. قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ليس كلكم يجد ذلك. ولذلك فصل في الحديث الثاني فقال: إن كان واسعا، أي إذا كان الثوب أو الإزار واسع، فالتحف به، أي يجعله كاللحاف على المنكبين، وكان يجعله هكذا ويمسك، أو يزره لو بشوكة، يزره ولو بشوكة. وإن كان ضيقا فاتزر به، يجعله إزار. إذا كانت قطعة القماش صغيرة لو وضعتها على المنكبين تبدو العورة، يجعلها إزار. هذا عند حالات الفقر والحاجة يجوز هذا. فإذا وسع الله فوسعوا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن هذا يجوز كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس كلكم يجد ثوبين. الآن موجود في بعض مدن الفقر أو بلدان الفقر يسألون مثل عن هذا، يصير ما عنده إلا قطعة واحدة من قماش، إزار أو رداء، هذا يجوز ذلك. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم، في نسخة عاتقه ونسخة عاتقيه، وحتى كلمة عاتقه اسم جنس، أي العاتقين، هذا منهي عنه إلا في حال الضرورة كالحديث السابق: إن كان ضيقا فاتزر به. لكن إذا كان في سعة، لا يصلي أحدكم في ثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء. فتغطية العاتقين أيضا من ستر العورة في الصلاة، وهذا يقع فيه كثير من المحرمين، فإنه لا ينتبه، فإما أن يكون مرتبعا قد أخرج منكب الأيمن ويصلي، وإما أن يجعل الرداء سجادة له أو يتبرد، أو لا يصلح حتى يغطي عاتقيه. لكن من العلماء من قال إن هذا شرط كأحمد، يعني جعل الذي لا يغطي العاتقين يعيد الصلاة، ومنهم من قال إن هذا قد فعل أمرا لا يصلح له، لكن الصلاة صحيحة. وعلى كل حال، الواجب إن الإنسان يغطي عاتقيه في الصلاة، سبحان الله العظيم، تكون داخلة مع الأشياء التي تستر. لو قيل لك ماذا تستر في الصلاة من جسدك حتى تصح صلاتك، فتقول: ما بين السرة والركبة والعاتقين، بالنسبة للرجل. نعم. باب النهي عن اشتمال الصماء. أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء، وعن الصماء اشتمال اليهود. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبستين: الأولى أن يحتبي الإنسان في الثوب وليس بين فرجه وبين السماء شيء، والاحتباء هي جلسة عند العرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحتبي. الاحتباء هو معناه أنهم إذا جلسوا هكذا رفعوا الركب، يأخذون حبل أو خيط ويعقدونه حتى تكون يده حرة مطلقة، ولا يحتاج أن يمسك ركبتيه بيديه. هذا الاحتباء، أن يجعل هكذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يحتبي الإنسان ولا ينتبه لانكشاف العورة، لأن إذا كانت الركبتين مرفوعة وليس عليه إلا إزار فإنه قد تنكشف العورة. قال ليس بين فرجي وبين السماء شيء، السماء يعني في الأفق هكذا وليس فوقه لأنه جالس. هذه اللبسة الأولى يحرص منها. كذلك أيضا نهى عن أن يستلقي على ظهره ويجعل إحدى رجليه على الأخرى، لأن إذا فعل ذلك فإنه ستنكشف العورة. والثانية اشتمال الصماء. اشتمال الصماء لبسة قال إنها لبسة اليهود. يقول إن أهل الفقه غير أهل اللغة في تعريفها وكل منهي عنها. فأهل اللغة يقولون اشتمال الصماء هو أن تجلل نفسك بالثوب ولا تجعل في فتحات اليدين، تأخذ ثوب طويل وعريض وتلف لف على جسمك، هكذا كان تفعل اليهود. فمعناها أنك أنت ما تستفيد من اليدين، أنه إن جاك ضرر إن جاك حية إن جاك شيء، وإدارة الركوع إدارة السجود قد لففت كالكفن، لففت على جسمك الثوب كأنه كفن. هذا معنى اشتمال الصماء، وسميت صماء لأنها تكون كالصخرة الصماء. فيكون سبب الكراهة أنك قد عطلت اليدين، لا من حيث الاستفادة منها في الصلاة ولا دفع الضرر عنك. ويقول أن الفقهاء لهم تفسير مقارب لهذا لكن لعلة أخرى، وهو أن تأخذ الثوب ويكون طرفيه من جانب، يعني طرفي الثوب من جانب، ثم تأخذ الطرفين كلها ثم تضعها على المنكب هكذا، فإنك إذا رفعتها ربما تنكشف العورة. إذا رفعت الجانبين وأسقطتها على منكبك تنكشف العورة. فقال هذا تفسير الفقهاء، والأظهر الله أعلم هو تفسير أهل اللغة أن اشتمال الصماء هو اشتمال اليهود، أن يكون يتجلل بالثوب ولا يجعل فيه فتحات. نعم. باب الصلاة على الخمرة. أخبرنا سعيد بن عامر وأبو الوليد عن شعبة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. الأصل أن الإنسان يصلي على الأرض، أن يباشر بوجه الأرض، ومعنى الأرض هنا بدون حواجز، لا سجاد ولا بلاط ولا رخام ولا، هذا الأصل. ولذلك بقي الناس هكذا إلى وقت الإمام مالك، ما كان في المسجد النبوي إلا حصبة يسجدون على الحصبة. ولما أرسل المنصور أو الرشيد أرسل من بغداد السجاد الفاخر لفرش المسجد النبوي رده الإمام مالك وقال إن هذا المسجد بقي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، ليس فيه إلا الحصبة، لا تغيروا ما كان عليه الناس. وكان مالك بعيد النظر، لما فتح الناس الباب أصبح الآن كما ترون الزخارف والملهيات وغيرها. لكن يجوز عند الحاجة أن الإنسان يجعل بينه وبين الأرض حاجز. الآن ما عاد يتيسر في المساجد خاصة في المدن أن الإنسان يسجد على الأرض مباشرة، لكن هو الأصل ترى. فيجوز أن تجعل خمرة، الخمرة يقول يعني شيء من حصير على قدر يديك ووجهك، على قدر فقط أعضاء سجودك العليا، يسجد عليه الإنسان لكي تمنع الغبار أو تمنع الحر، أو في الغالب تكون من حصير أو من قماش أو من خوص أو نحوها، ولا تكون خمرة إلا إذا كانت في هذا المقدار، يعني ما يضع عليه الرجل وجهه في السجود، وجهه ويديه يعني نصف سجادة تقريبا. وسميت خمرة يقول لأن خيوطها مستورة بالسعف، ولذلك قال تخمرت كالخمر يغطي العقل. وليست مثل ما يفعل الرافضة، الرافضة معهم قطعة من الحصى يضعونها على الجبهة فقط يسجدون عليها، يعني بمقدار نصف الكف أو أقل. هذا لا، هذا اعتقادهم الفاسد أنه لابد من كربلاء وغيره، لكن الخمرة لا، إنما هي على قدر موضع سجوده. هذا دل على جواز فعل ذلك ووضع خمرة عند الحاجة إذا كان في غبار أو كان مع حساسية ومع، أما إذا كان الأمر طبيعي أصل الأرض كما كان هو أكثر حالة عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا عبيد الله ابن عبد المجيد وعبد الله بن مسلمة قالا حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. كذلك صلى على الحصير. الحصير معروف هو الفرش المنسوج من خوص، خوص النخل. نعم. باب الصلاة في ثياب النساء. أخبرنا أبو عاصم عن عبد المجيد عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه سأل أم حبيبة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت نعم إذا لم يرى أذى. نعم، عندنا زيادة فيه إذا لم يرى فيه ساقط من كاف، إذا لم يرى فيه أذى. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب؟ يسأل معاوية أخته أم حبيبة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الثوب الذي ينام مع زوجته فيه هل كان يصلي فيه؟ قالت نعم إذا لم يرى فيه أذى، لأن الأصل إذا كان ما فيه أذى فهذا ثوب ما في مانع منه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مشرع، والناس كما قال قبل قليل ليس كلهم يجد ثياب، بعضهم ما عنده إلا ثوب واحد يغسله ويخرج إلى الناس فيه وينام فيه، الأمر في سعة. كذلك السجود، بعض الناس يتكلف يقول الأرض هذه وش فيها، هذه جاها صبيان، هذه الأصل في الأرض الطهارة. إذا لم ترى كما قالت هنا إذا لم يرى، علقته بالرؤية، إذا لم ترى أو تشم فالأصل أنه طاهر ما تسأل. نعم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنه سألها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت نعم إذا لم يرى فيه أذى. نعم. باب الصلاة في النعلين. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن أبي سلمة هو سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. عندنا أبي مسلمة يقول إن الآخر تحريف، أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي. الصلاة في النعلين هذه مما نخالف فيه اليهود، اليهود ما يصلون في النعال وتحرزون وتورعون، نحن نصلي في النعال إذا تيسر نصلي في النعال، هي سنة. نعم. حدثنا حجاج بن منهال وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني أو أتى فأخبرني أن فيهما أذى أو قذر، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما فليمط وليصلي فيهما. فإن رأى فيهما أذى فليمط وليصلي فيهما. عندنا فليقلب وتصلح يقلب، هذا دليل أنهم كانوا يلبسون النعال، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم، لكن خلع في أثناء الصلاة وجعل على يساره، فالصحابة مباشرة يعني تأسوا به خلعوا نعاله، فقال ما حملكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى. شوف جبريل ينزل من السماء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن النعلين فيها قذر وفيها أذى، وطئ على شيء أو فمباشرة أماطها وأكمل الصلاة. قال فإذا جاء أحدكم المسجد ليتأكد من النعلين إن كان فيهما أذى يمطه وليصلي فيه. هذا بالنسبة للأذى الرطب، بالنسبة للأذى الرطب. أما بالنسبة للأذى اليابس اللي وطئ عليه فهذا له حديث آخر أنه قال يطهره ما بعده، إذا كان وطئ على أشياء يابسة وفيها نجاسات اللي بعده يطهرها، لأن اليابس يتحتت ويذهب، لكن لو كان في شيء رطب يعلق بالقدم. وفي هذا فائدة أن إزالة النجاسة ليست كرفع الحدث، فهنا أخبر بنجاسة في الصلاة فأزالها في الصلاة وأكمل صلاة وما عاد ما مضى، فلو أن الإنسان مثلا ما انتبه إلا شماغه هذا عمامته فيها أذى ما بول ولا دم كثير ولا، فإنه يخلعها في الصلاة ويرميها ويكمل الصلاة كما فعل عليه الصلاة والسلام في النعلين. لكن لو تذكر في الصلاة أنه ما توضأ ما يستطيع يكمل، يقطع صلاته ويتوضأ. فإزالة النجاسة أخف من رفع الحدث، لأن النجاسة شيء عيني يذهب، تستطيع تحييزه وإذهابه، لكن المعنوي الحدث معنوي في الجسد كله، ما تستطيع إلا أن تذهب وتتوضأ وتبدأ الصلاة من جديد ولا تبني على ما فات. نعم. باب النهي عن السدل في الصلاة. حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن عسل عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كره السدل ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السدل أن يضع ثوبا طويل على منكبيه ولا يكفه، يعني لا يرد عليه، فإذا سجد يكون الثوب يسحب في الأرض. هذا أيضا فيه علل في النهي، أما أنه مثلا من صلاة اليهود ولا أن الشيطان ولا أنه إشغال، لكن هذا معنى السدل، أن يكون عليك مثل الشرشف أو شيء كبير وتتركه مرسل مسدول، وإذا ركعت وسجدته مسدول، وأيضا قد تتعثر فيه وقد يشغلك في الصلاة. وليس مثل الشماغ، هذا الشماغ ليس من السدل، حتى لو لم ترده وركعته وهو هكذا هذا ليس منه، لأن هذا شيء يسير، السدل شيء يعني كبير. لكن حتى هذا لو كان ترده في الركوع أو في السجود بحيث ما يشغلك خير. لكن مثل الإحرام، الإحرام بعض الإحرامات تصير كبيرة كبيرة جدا، ثم يتركها مرسلة مسدولة، فإذا ركع تصل إلى الأرض ما يرده، هذا مثل السدل. نعم. باب في عقص الشعر. أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن مخول عن أبي سعيد عن أبي رافع قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ساجد وقد عقصت شعري، أو قال عقدت فأطلقه. كان الناس الرجال تكون شعورهم طويلة على طريقة العرب، فكان بعضهم يعقص، ومعنى العقص أن يجمع الشعر، يجمع في كتلة واحدة في الخلف ويربطه حتى لا يشغله. لكن هذا في الصلاة ما يصلح. ليه؟ لأن الشعر يسجد معك، الشعر يسجد معك، ولذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أن يكف ثوبا أو شعرا. فمعناها أنك أنت الآن إذا ربطت الشعر ما يسجد معك، ولذلك المثال مطابق سيأتينا الآن في الحديث الثاني، قال كالذي يصلي وهو مكتوف، الذي يصلي وهو مكتوف ما تسجد يديه معه، اللي يصلي وهو مكتوف يديه ما تسجد معه. كذلك اللي يصلي وشعره معقوص شعره ما يسجد معه، هذه علة النهي والمثال مطابق. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر هو ابن مضر عن عمرو يعني ابن الحارث عن بكير أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، ثم انصرف إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. هذا المثال، اللي يصلي وهو مكتوف يديه ما تسجد معه، واللي يصلي ورأسه مشدود ومربوط كذلك رأسه ما يسجد معه، يعني شعره، لذلك نهي عن ذلك. سبحان الله، في أشياء ما يدري عنها الإنسان إلا بالوحي، إن الشعر يسجد معك والظل يسجد معك وظلالهم بالغدو والآصال، أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجد لله وهم داخلون، ظلك ثوبك شعرك كل شيء يسجد معك، فأنت ما تعرف هذا إلا بالوحي. كذلك نهينا أن الإنسان يمسح موضع السجود. لماذا نهيت أن تمسح موضع السجود؟ لأن الرحمة تواجهه، لأن الرحمة تواجهه لا تمسح. طيب أنا كيف أدري أن الرحمة تواجهني؟ أو كيف أدري أن هذا منهي عن إخراج الحصى من المسجد؟ ليه؟ لأن الحصى يصيح ما يريد الخروج من المسجد، في أشياء غيبية. ومن هذا أن الشعر يسجد معك. نعم. باب التثاؤب في الصلاة. أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد عن سهيل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليشد يده فإن الشيطان يدخل. قال أبو محمد يعني على فيه إذا تثاءب أحدكم، التثاؤب من الشيطان، التثاؤب هو من الشيطان، يعني هو الذي يحاول أنك تتثاءب حتى يدخل، والشيطان سبحانه يدخل مع المنافذ، يدخل الجسم مع المنافذ، إما الشيطان القرين الذي يجري مجرى الدم يدخل مع المنافذ، أو شيطان آخر يوسوس، فدخوله إليك مع المنافذ، وهذا له نظائر. مثلا في التثاؤب هنا قال فإن الشيطان يدخل، في الحديث الآخر قال بات الشيطان على خياشيمه، قال إذا قام أحدكم فليبالغ في الاستنثار فإن الشيطان قد بات على خياشيمه، وفي الحديث الثاني إن الشيطان بال في أذنيه، فإذن الشيطان يتتبع المنافذ التي للجسد ويدخل منها، فيحرص الإنسان على هذا يكون فقيه، ولذلك فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأنه يغلق عليه المنافذ الحسية والمنافذ المعنوية مثل الوسواس مثل التشكيك مثل الأشياء هذه، فيكون شديد على الشيطان. فقال إذا تثاءب أحدكم، تثاؤب من الشيطان، ولذلك الآن يقولون ليش إذا تثاءب واحد تثاءب الجميع، بعضهم يقول عدوى وبعضهم يقول يمكن الملل موجود عند الجميع، والتفسير الصحيح إن الشيطان مر على الجميع، هو مر على المجموعة كلهم فتثاءبوا، هذا يمكن أوضح شيء، لكن هذا ما يعرف إلا بالوحي إن هذا التثاؤب من الشيطان، والعطاس يحب الرحمة. فالحل ما يمكن أحيانا ما تستطيع ترد التثاؤب، لكن لا تجعل بصوت مثل بعض الناس أعوذ بالله، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، تثاؤب بصوت بشع كما قال في الحديث لا يقول أحدكم ما، وبعضهم يسبح أو يقرأ وإذا جاء تثاؤب شبكها مع الآية ثم رفع صوته بصوت منكر، لا يكون بصوت، ويشد يده على فمه، يشد يده على فمه هذا حتى يكتم التثاؤب، هذا الأدب. نعم يسد، لكن ممكن تكتب نسخة يسد. ها ها لا حتى نحن في الصلاة مكروه إلا لحاجة. نعم باب كراهية الصلاة للناعس. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم النوم وهو يصلي فلينم حتى يذهب نومه فإنه عسى يريد أن يستغفر فيسب نفسه. الفرق بين النعاس والنوم أن النعاس في الرأس والنوم في القلب. النوم يغلق الشعور تماما بحيث ما تدري عنه، والنعاس لا، يكون خفق الرأس ولكن الشعور موجود. فقال عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم النوم في الصلاة، وخاصة في صلاة الليل، وكان نوم يغالبه، يعني نوم غالب عليه، ولا الشيطان أكيد أنه يثقل عليه، وإذا عزم طار النوم، لكن يمكنه مثلا ما أخذ كفايته وجد نوم غالب ما يستطيع، قال فلينم حتى يذهب نومه ثم يقوم يصلي، لأنه لو صلى وهو فيه النوم الشديد يمكنه في السجود ولا يريد أن يستغفر ويسب نفسه. النائم ما يتحكم في نفسه. نعم باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا جعفر هو ابن الحارث عن منصور عن هلال عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل جالسا نصف الصلاة. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا فقلت يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت صلاة الرجل جالسا نصف الصلاة، وأنت تصلي جالسا؟ قال أجل ولكني لست كأحد منكم. عليه الصلاة والسلام. إن صح هذا الجواية الأخيرة ولا الحديث نفسه ثابت، لست كأحد منكم يعني كثرة الصلاة يصلي حتى تورم قدمه، ولأنه أيضا بدن، ولأنه يمكن رآه مريض ونحو ذلك. صلاة رجل جالس على النصف من صلاة قائم. بعض العلماء قال إن هذا في غير المعذور في التطوع خاصة، في غير المعذور في التطوع، إنه لو صلى هو غير معذور جالس له النصف. لكن اللي يظهر أنه حتى في المعذور، لأن سبب الحديث أنه أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابتهم الحمى وكانوا يصلونهم جلوس، وكان كثير في المسجد جالسين، فكان المنظر كما في الإحرام كما في العمرة لما قال عليه الصلاة والسلام بالرمل والاضطباع، لأن الكفار والمنافقين يتفرحون على المسلمين يشمتون، إذا شاف فيهم ضعف يشمتون بهم. فقالت كفار قريش يأتيكم الآن محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، يعني الضعاف ومرضى وما يستطيعون حتى الطواف بقوة، قد وهنتهم حمى يثرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بلغه ذلك، أمرهم أن يضطبعوا، لأن اضطباع الرجل يخرج منكبه، ومنكب الرجل هو علامة القوة، وأمرهم أن يرملوا أن يطوفوا بسرعة، إلا لأنهم كانوا يجلسون خلف الحجر، إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود مختفين على الكفار، يمشون فيه يأخذون نفس، لكن في حجة الوداع جعل الرمل كامل. فلما رأهم الكفار قالوا إنهم ينقزون كالظباء، كالظباء ينقزون يعني إنهم نشيطين، أغاظهم بذلك. كذلك لما هاجر كان فيهم حمى، فإذا دخل مسجد وهم جالسين أكثرهم، فقال عليه الصلاة والسلام ينشطهم إن حتى لو كنت مريض تحامل على نفسك قدر ما تستطيع، كما قال ابن مسعود كان رجل يهادى بين الرجلين يعني ما يستطيع حتى المشي حتى يقام في الصف، فإذا قام في الصف تصبر. فقال لهم صلاة الرجل جالس يعني وهو معذور نصف صلاته وهو قائم. فقام القوم وتحاملوا على أنفسهم وصلوا قياما. وهذا الوجه أقرب ممن قال إنه في المعذور، إنه في غير المعذور، والله أعلم. وهذا له نظائر كما تقدم في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ المعذور 27 درجة، ومثل صلاة الحائض ما تستطيع تصلي ومع ذلك قال ناقص الدين مع أنها معذورة، قال تمكث شطر دهرها لا تصلي هي ناقص الدين، كذلك هنا نقص أجر إذا صلىه قاعد. هذا وجه آخر. فقالوا له أنت تصلي جالسا عليه الصلاة والسلام، قال أنا لست كهيئتكم أو لست كأحد منكم في شيء مخصوص، ولا الأصل فيه التأسي. فإذا له وجهين، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما الحديث الآخر حديث أبي موسى إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا الحديث صحيح، لكن هناك يكتب له من وجه آخر بسبب نيته، وأنه كان حريص على العمل ولكن حجبه العذر، كما قال في الذين تخلفوا عن تبوك قال ما سرتم مسيرا إلا كانوا معكم، مع أنهم ما عملوا أصلا لكن كتب لهم الأجر بسبب النية، والنية لا توفر لكل إنسان. فإذا كان إنسان ينوي الخير ولكنه قيد عنه بالعذر، فضل الله عز وجل أن يكتب له بنيته، لكن هنا محاسبة على العمل نفسه. نعم. باب في صلاة التطوع قاعدة. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وادعة وداعة ابن أبي وداعة أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته وهو جالس حتى كان قبل أن يتوفى بعام واحد أو عامين، فرأيته يصلي في سبحته وهو جالس فيرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يعني تكون السورة لثلاثين آية كأنها 60 آية من كثرة ترتيله من حسن ترتيله. تقول حفصة ما رأيته يصلي في سبحته أي في وتره وتهجده وهو جالس، إلين قبل وفاته بسنة وسنتين، كان عمره 62 أو 61 أو نحوه عليه الصلاة والسلام. قالت فرأيته يصلي وهو جالس ولكنه يرتل السورة حتى تكون أطول من التي أطول منها. وكان صلاته جالس لها عدة صفات، وأكثر شيء كان يصلي وهو جالس حتى إذا بقي على موضع ركوعه 40 آية قام ثم تل 40 ثم ركعه قائم، هذا أكثر ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، معناه أنه كان يطيل جدا. يعني الموضع اليسير اللي يقوم قبل الركوع 40 آية، يعني أربعة أوجه عندنا الآن، أربعة صفحات من المصحف، هذا فقط الموضع اللي يجعله قبل الركوع. الله المستعان. نعم. أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم. باب النهي عن مسح الحصى. نعم. حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له في المسح في المسجد قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة. قال هشام أريه قال مسح الحصى. أراه قال مسح الحصى. إن كان ولا بد فاعل مسحة واحدة فقط، يعني إذا جيت تسجد تمسح مسحة، إذا كان في شيء متعرج أو شوك أو فقط مسحة واحدة إن كان ولا بد، يعني ليس هذا الأصل. ويذكر الآن في حديث أبي ذر الحكمة. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. نعم، ماذا عرفناه بالوحي، الرحمة تواجهه، لذلك لا يمسح الحصى، لا يتنخم في القبلة، لا يتنخم عن يمينه، لا يلتفت عن ربه، إن الرحمة تواجهه، والله عز وجل قد نصب وجهه له لوجهه، فلا يمسح الحصى، لا يرفع بصره إلى السماء. نعم. باب الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمام. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشام قال أخبرنا سيار قال سمعت يزيد الفقير يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وبعثت إلى الناس كافة وأحلت لي المغانم وحرمت على من كان قبلي وجعلت لي الأرض طيبة مسجدا وطهورا ويرعب منا عدونا مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. هذه أشياء خص بها النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أي نبي يبعث إلى قومه خاصة وهو نذير للعامة، لكن يرسل برسالة خاصة إلى قوم، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، رسول إلى الناس كافة، وحلت له الغنائم وكانت حرام على من قبله، وجعلت له الأرض طيبة مسجد وطهور تيمم يصلي، ونصر بالرعب مسيرة شهر، وأعطي الشفاعة الكبرى، هذا خص به النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الأرض كلها طاهرة إلا المقبرة والحمام كما سيأتي، لكن الأصل في الأرض كلها طاهرة، بخلاف الأمم قبلنا، اليهود وغيرهم يصلون في معابد خاصة، والنصارى يصلون في معابد خاصة، نحن نصلي في أي مكان. وأحسن منظر أنت رأيه إذا كنت على الطريق ورأيت الناس يصلون يمين وشمال، يوقفون سياراتهم يصلون، كان معهم ما توضأوا ولا تيمموا صلوا، هذا أحسن منظر تراه من ظهور الإسلام. وأخذنا يوم الجمعة يمكننا نقرأ في الزهد قصة سلمان وحذيفة، كانوا في العراق وحلت الصلاة، يمكن كان فيه أنهار أو أماكن رطبة جدا ما وجدوا صلاة، فدخلوا بيت مجوسية أو بيت مشركة من أهل السواد، فقال لها سلمان أو حذيفة هل هنا مكان طاهر نصلي فيه؟ فقالت الكافرة طهر قلبك وصلي حيث شئت. فقال سلمان خذها حكمة من قلب كافر. قالت المجوسية هذه طهر قلبك وصلي حيث شئت. الأصل أن الأرض طاهرة، هذا الأصل، كما قلت قبل قليل بعض الناس عنده وسواس، هذه غرفة أطفال يمكنهم بالوا هنا، يمكن يسووا كذا، يمكن هذا هنا فيه شيء، لا، الأصل الطهارة، أو اترك السجادة هذه ميه بطيبة حتى لو كانت وسخة، الأصل الطهارة حتى ترى أو تشم، أما غير كذا الأصل الطهارة، إلا المقبرة والحمام هذا خاص بهذه الأمة رحمة، أما من قبلنا لا، سبحان الله ترى عرضت على من قبلنا مثل الجمعة فرفضوا إلا يصلون في معابد خاصة، فسبحان الله ادخرت لنا هذه الخاصية. واللي عرضت على قوم موسى وقوم عيسى كلهم رفضوا. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. نعم. أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أنا سألته عنه قال أخبرني عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قيل لأبي محمد: تجزئ الصلاة في المقبرة؟ قال: إذا لم يكن على القبر فنعم. وقال: الحديث أكثرهم أرسلوه. نعم. هذا الحديث قول عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد، أي كلها تصلح للصلاة إلا المقبرة والحمام. المقبرة النهي ليس النجاسة، وإنما سد ذريعة الشرك، سد ذريعة الشرك. لأن بعض الناس قال يمكن النهي أن يخرج صديد من الموتى ويختلط بالتربة وتكون التربة كأنها متنجسة، ليس هذا المراد. المراد سد ذريعة الشرك، ولذلك ليس كما قال أبو محمد الدارمي هنا أن إذا لم يصلي على نفس القبر تصح صلاته، لا. إذا كان مقبرة أو استقبال قبر، والمقبرة تطلق على القبر الواحد، القبر والقبرين، المسجد اللي فيه قبر أو في قبلته قبر أو في وسط المقابر، ما يصلى إلا صلاة الجنازة فقط، لأن صلاة الجنازة ليس فيها لا ركوع ولا سجود، فبعيدة عن الشرك، بعيدة عن مشابهة المشركين، لأنك في صلاة الجنازة ليس فيها لا ركوع ولا سجود، فيجوز أن تصلي في المقابر في الجبانة وغيره. أما الصلاة اللي فيها ركوع وسجود ما تصلى في المقبرة أبدا، ولا في استقبال القبور، ولا المسجد اللي فيه قبر، ولا تصح وتعاد. والعلة ليست النجاسة، العلة سد ذريعة الشرك. والحمام، المراد بالحمام هنا ليس الحمام اللي هو الخلاء أو المرفق اللي يتخلى الناس فيه، لا، المراد الحمام اللي يغتسلون فيه، يعني هذاك ما في شك المكان اللي يقضى فيه الحاجة ما يصلى فيه إلا عند الضرورة، مثل المسلم اللي حبسوه أهله الكفار في حمام أو شيء يصلي قدر استطاعته. لكن الحمام مكان مغتسل، لأن مكان كشف عورات ومكان الشياطين ومكان قد أيضا يكون فيه نجاسات ما يصلى فيه، يشبهه الآن بعض النوادي الآن هنا عند المسابح العامة، ويصيروا متكشفين ومكان ما هو طيب للصلاة. نعم. باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل. أخبرنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. هذا رخصة لقوله فلم تجدوا، وللأصل لا مرابض الغنم ولا أعطان الإبل، هذا الأصل. لكن يقول حضرت الصلاة جاء الوقت ولم تجدوا إلا مراح فيه مرابض غنم وفيه أعطان إبل، فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وليست أيضا العلة النجاسة، لأن أبوال الإبل طاهرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشربها، وبول مأكول اللحم طاهر، فالعلة ليست النجاسة، يعني نجاسة الإبل نفسها. لكن في علة أخرى في النهي، فمنهم من قال إن الغنم ما تؤذي ولا تشغل في الصلاة، وعليها السكينة كما قال عليه الصلاة والسلام، ربطت معها السكينة والرحمة، والإبل ربط معها الكبر والشر، وكأنها خلقت من جن كما في الحديث. فالإبل تشغل وأيضا مخيفة، قد تشغل قد تأتي إليك، قد فلا تصلي في أعطان الإبل، وصلوا في مرابض الغنم إذا ما وجدتم غيرها. هذه علة إن الإبل خلقت من جن وهي فيها شيطنة، ولذلك يتوضأ من لحمها، والغنم قرنت بالرحمة والسكينة. وبعضهم ذكر علة أخرى، وهو أن الإبل كثيرا ما تستخدم ساتر لمن يبول، أما الغنم ما تستر. فكثير من الناس إذا كان في صحراء منبسطة ما فيها لا هضاب ولا أشجار وفيه إبل باركة، يجي ويستتر بالإبل ويبول. فإذا صليت في المعاطن فهي يعني أنها احتمال وجود البول آدميين اللي هو نجس، هذا أيضا بعض العلماء التمس هذه العلة والله أعلم. لكن عاد النهي سواء عرفنا العلة وما عرفناها، مثل توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، هذا مثله. نعم. باب من بنى لله مسجدا. حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان رضي الله عنه لما أراد أن يبني المسجد كره الناس ذلك، فقال عثمان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة مثله. الناس ماذا كرهوا من عثمان؟ ما حد يكره بناء المسجد. كرهوا ماذا؟ الجص. يعني عمر جدد المسجد وجعل كهيئته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سقفه من جريد وأعمدته من جذوع النخل وبناءه من الطين، ونفس الارتفاع ونفس، لكن وسعه من جهة الغرب، عمر وسعه من جهة الغرب. ولما جاء عثمان رضي الله عنه وكان المسجد يحتاج تجديد باستمرار، لأن الجريد يبلى ويدخل مع المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين، لكن عمر ما أراد أن يغير أي شيء مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، حتى في البناء. جاء عثمان رضي الله عنه اجتهد آخر، وأمر أن يوضع خشب الساج، الخشب اللي يستورد من الخارج قوي أقوى من الجريد، ويوضع الأعمدة من حجارة، ويبنى ويوضع فيه الجص الجبس يكون أقوى، وأشياء يعني اختلفت المادة واختلف الشكل، فالناس كرهوا ذلك، خشوا أن يكون هذا تغيير وإحداث. فقال عثمان محتجا بذلك بهذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله. وترى هذا قليل الآن، شوف كلمة بنى لله، كثير من المساجد الآن تبنى سمعة ورياء، والدليل كثرة المنارات وكثرة القبب وكثرة الزخارف، حتى يقال شوفوا مسجد فلان شوفوا مسجد فلان. والله أعلم بمن بنى لله، يعني بنى احتساب لله ليوفر للمسلمين مكان يصلون فيه ويتقرب الله بذلك ولا يعصي الله، كما قال ابن مسعود: رأى رجل يزخرف المسجد فقال: أنفق مال الله في معصية الله. وخاصة إذا كان المال أيضا ليس من جيبه، وإنما يأخذ أموال من المسلمين وينفقها في الزخارف، فقال: أنفق مال الله في معصية الله، ودعا عليه. إذا كان كذا بنى الله له في الجنة مثله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نفس الطريقة، جاء مرة طلع من حجرته وإذا الأنصار معهم مثل المتر، معهم جريدة يمترون المسجد طوله وعرضه، قال: ماذا تصنعون؟ قال: يا رسول الله نبغى نرفع السقف ونوسعه. فأخذ الجريدة اللي معهم ورمى بها عليه الصلاة والسلام على طول يد، وقال: عريش كعريش موسى، عريش كعريش موسى. سئل الحسن قالوا: وش معنى عريش كعريش موسى؟ قال: يعني إذا رفعت يدك تلمس السقف. وهذا كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رفعت يدك تلمس الجريد، وكان مثل ما تعرفون الآن حدوده، ومع ذلك أنزل الله فيه البركة. البركة ليست في السعة، البركة في عمارة المسجد الحقيقية، خرج منه الجيوش وزعت فيه الصدقات ونشر فيه العلم وأسلم فيه الناس ودخل المهاجرين والأنصار، حتى المشركين يحبسون فيه، يعني بارك الله في البقعة هذه بركة عظيمة، البركة من الله ليس على الكبر والصغر. كما ترون الآن بعض الناس عنده مال قليل ويبارك الله فيه، واحد عنده مال كثير ما في بركة، الأولاد واحد عنده واحد وفي بركة، واحد عنده عشرة ما في بركة. كذلك المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم البركة. في واحد من الشعراء المحدثين يقول: منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي. المنائر كثيرة ولكن وين العباد؟ والعباد وين الخاشعين؟ كما قال عبادة: تدخل المسجد ما ترى في رجل خاشع، وجلجلة الأذان بكل صوت ولكن أين صوت من بلالي؟ وين أصوات الصحابة وأصوات بلالي اللي ما فيها تكلف؟ ومنائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي، وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تلقين الأوالي؟ يعني أين تلقين الأولين؟ أرى التفكير أدركه خمول ولم تبق العزائم في اشتعالي. نعم. باب الركعتين إذا دخل المسجد. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا مالك بن أنس وفليح بن سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم، هذا حديث أبو قتادة عمرو بن سليم الزرقي، نسبة إلى بني زريق، وهم قوم من الأنصار، وعامر بن عبد الله بن الزبير، في بعض النسخ عمار. عامر هذا اقرأوا سيرته، عامر بن عبد الله بن الزبير، موجودة سيرة عامر في نسب قريش للزبيري، لأنها من أحفادهم مصعب الزبيري، موجودة في الأخبار. هذا ابن عبد الله بن الزبير، هذا كان رجل عابد وله قصص كثيرة في عبادته وتقواه، ومات شاب، عامر بن عبد الله بن الزبير. كذلك أخوه خبيب اللي تكنى بعبد الله بن الزبير، أبو خبيب أيضا رجل تقي وعابد، أنكر على بني أمية إدخال القبر في المسجد، الفتنة الكبرى اللي بقيت إلى اليوم. كما ذكر الشيخ محمد في بعض كتبه نقل عن التواريخ، أن خبيب هذا أنكر على الوليد إدخال القبر في المسجد وهدم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وإدخاله في المسجد، وقال: أعطاكم الله جهة الشمال، أعطاكم الله جهة الغرب، أعطاكم الله جهة الجنوب، اتركوا الشرق هذا، اتركوا بيوته، اتركوا قبره، لا تدخلونه. وأنكر عليهم، وكأنه يعني مع الإنكار أخذ يقول لأهل المدينة: لا تتركونهم ما يفعلون هكذا، قوموا عليهم. فقام والي المدينة وحبسه، ويقولون أنه صب عليه ماء بارد في ليلة باردة ومات في ليلته. خبيب. ثم عاد أن هذا الوالي صلح حاله، وكل ما فعل له خير عند موته قالوا: إن شاء الله أبشر بالخير. قال خبيب في الطريق، لأنه صب عليه ماء بارد في ليلة باردة ومات. قال خبيب في الطريق، يعني بيواجهني أكيد. فهذا يرد عليه على من قال أنه ما أحد أنكر، إلا أنكر والله، وقتل بعضهم بسبب إدخال القبر في المسجد. حديث أبو قتادة: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، هذه اللي تسمى تحية المسجد. أما تحية المسجد الحرام الطواف، إذا دخلت المسجد الحرام وعندك ساعة تحيته الطواف، لا تجلس حتى تطوف، وأما غيره لا تجلس حتى تصلي ركعتين، إلا في وقت النهي. إلا في وقت النهي فإنك تجلس ولو لم تصلي ركعتين، لأن هذا معنى النهي. إيش معنى النهي؟ معنى النهي إنك ما تصلي. الآن مع الأقوال الجديدة هذه ما عاد بقى نهي، هذا لسبب وهذا مدروش وهذا كذا وهذه عادة الجماعة وهذا، لأن ما عاد بقى نهي، بقي النهي في التطوع المطلق فقط. لكن الصواب لا، النهي نهي، إذا جلست إذا دخلت تجلس. ولذلك بعضهم يتورط، إذا ما يعرف هذا يتورط، تشكل عليه الأحاديث. ومن الطرائف إن مرة في الإذاعة واحد شيخ يسأل يقول: يا شيخ دخلت قبل المغرب خمس دقائق، أجلس ولا صلي؟ قال: الله يهديك، ما لقيت له الوقت الحرج هذا، الله يهديك، بس أجلس على الرصيف ولا صد منا ولا منا، ولا عقب الصلاة العصر أقعد في مكانك، تيجي تحرج المشايخ قبل غروب الشمس. إن قلنا لك اجلس مشكلة، وإن قلنا لك صل مع الغروب مشكلة. ما جاوب. تورط به. الصواب إنك تجلس. والموضوع الثاني غير وقت النهي، إذا دخلت وأنت قد صليت ركعتي الفجر في بيتك، إذا دخلت وقد صليت ركعتي الفجر في بيتك ودخلت والناس ما أقاموا، تجلس، لأن هذا وقت نهي أيضا. ليه؟ لقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. هذا حديث مفسر واضح، خاصة الفجر، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. بل إنه غضب عليه الصلاة والسلام يوم شاف واحد يتسنن بعد الصلاة، غضب، قال: صلاتين الصلاة أربع، فقالوا: هذا ما صلى قبل الصلاة والآن يقضيها، فسكت عنه. أما غير هذا لابد من تحية المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وقال لرجل سليك، قال: قم صل ركعتين، قطع الخطبة لأجل هذا. نعم. باب القول عند دخول المسجد. حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال: سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. سبحان الله، رحمة الله في المساجد، ابتغاء رحمته في المساجد وابتغاء فضله في خارج المساجد، فضله في الدنيا. ولذلك إذا دخل المسجد يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني أسألك من فضلك من رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال أسألك من فضلك. ومن الرحمة العلم، فإن رحمة الله ولذلك تبتغى في المساجد. ولذلك الغلامين صاحبي الجدار في سورة الكهف، الكنز اللي تركه أبوهم لهم ما هو؟ علم ولا دراهم؟ علم، الصواب إن علم كما قال ابن عباس. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، ولذلك الدراهم هم أحوج إليه وهم صغار، لكن العلم أحوج إليه وهم كبار قد عقلوا. فلذلك أقام الجدار حتى يبقى العلم، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. علم تركه والدهم لهم، يقول ابن عباس جدهم السابع، وكان أبوهما صالح. لكن قال بعدها رحمة من ربك، إن هذا الفعل كله رحمة من ربك، والعلم هو الرحمة. هنا قال افتح لي أبواب رحمتك، إذا دخلت المسجد تقول افتح لي أبواب رحمتك، منها أن يعطيك علم النافع وأن يفتح لك الصلاة والقرآن وغيرها، وإذا خرج الدنيا في الخارج أسألك من فضلك. نعم. باب كراهية البزاق في المسجد. حدثنا هشام بن القاسم قال أخبرنا شعبة قال قلت لقتادة أسمعت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة؟ قال نعم، وكفارتها دفنها. يكون كلمة كفارتها دفنها من كلام قتادة على هذه الرواية. البزاق في المسجد خطيئة، البزاق في المسجد خطيئة، وكفارة أن يدفن إذا كان حصبا. المسجد إيش قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع؟ المسجد يرفع عن النخامة ويرفع عن الأذى ويرفع، حتى المناديل هذه الآن لو تنخم في المناديل لا يلقيها في المسجد، يجعلها في جيبه حتى يلقيها في الخارج، هذا أحسن. وبعض الناس يجعلون سلة المهملات في القبلة، في قبلة الصفوف، تجدهم يتنخمون ويضعون أمامهم، هذا فيه يعني فيه كراهة، وقد يشبه اللي تنخم قبل وجهه. وخاصة الحديث هنا يقول البزاق في المسجد خطيئة، أما اللي يبزق في ثوبه وفي منديله ليس بخطيئة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلقي في المسجد قدر استطاعة. نعم. والمسجد مسؤولية الجميع، ما حد يقول والله المسجد اللي عامل ولا اللي مؤذن ولا، المسجد بيت الله مسؤولية الجميع تنظيفه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في قبلة المسجد، لأنه يأتون مثلا أعراب ما تعودوا، مثل الأعراب اللي بال في المسجد، بعض الناس ما تعود إذا جاءت النخامة تنخم مباشر، فتنخم في قبلة المسجد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ما وكل أحد، مع أن الأمة كلها لو بس أشار إشارة هو بنفسه حك النخامة في المسجد، ثم طلب زعفران وجعله مكانه. فأنت يعني شرف لك أنك أنت تنظف المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي في الميزان، حتى رأيت من أدقها الرجل يجد القذاة في المسجد فيأخذها في جيبه أو يرفعها، يجد قذاة صغيرة لو في المسجد شيء يسير ووضعها في جيبه، مثل هذه القذاة اللي لا تكاد ترى هذه الآن. هنا الآن بعض الناس يحك الجلد الميت ولا شعر ولا شيء، تأخذها وترفعها على المسجد، هذه رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان، رآها في الميزان، مناديل، أكواب فارغة، شيء، هذه مسؤولية الناس كله، هذا شرف لنا، هذا بيت الله، شرف أن نسعى دائما في تنظيفه وتطهيره وتبخيره. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا صلى فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، فإذا بزق أحدكم فليبصق عن يساره أو تحت قدمه أو يقول هكذا، وبزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض. إذا تورط ما يستطيع إذا ما عنده ما يستطيع يبزق تحت قدمه أو يساره أو ما عنده منديل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو في ثوبه يأخذ ثوبه ويبزق فيه ويدلك بعضه في بعض. اللي عنده مشماغ وتورط ما وجد شيء في رمضان مثلا، الشماغ تفتح الشماغ من جوه من الداخل هكذا ويبزق فيه ويدلكه ويتركه، وبعدين عاد يغسله ولا يغير شماغه ولا ييبسه حتى ولا غير ذلك. هذا عدم تكلف، لأن هذا أمر طبيعي في الإنسان أن يحصل له نخامة ولا يحصل، لكن لا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن ربه بينه وبين القبلة. سبحان الله، حديث واضحة وفيها خير، ولكن المرضى ما يقعون إلا على الشبهات. يقول ابن حجر عند هذا الحديث قال وفي هذا الحديث رد على من زعم أن الله فوق العرش بذاته، لأنه قال بينه وبين القبلة وسكت عن هذا، يعني هو ما نسب الغير، قال هذا الحديث فيه رد على من قال إن الله فوق العرش بذاته. هذا خلاف مذهب المسلمين كافة، اللي ينفي العلو أو إن الله في السماء أو إن الله فوق العرش، هذا عاد أمر ضرورة، أمر فطري عقلي. لكن الحمد لله العافية. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم إذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال لا يتنخ عنا، ثم أمر بها فحك مكانها وأمر بها فلطخت. قال حماد ولا أعلمه إلا قال بزعفران. لطخ مكانه بزعفران. التنخع يكون من الرأس، النخاعة من الرأس، والبزاق والنخامة من الفم أو من الحلق. العرب كل كلمة لها طريق، ما في شيء مترادف عندهم، اللي يتقن لغة العرب ما في ترادف، وإنما فيه فروقات يسيرة كما ذكر أبو هلال الفروق اللغوية، وكما أهل اللغة يحرصون خاصة في القرآن كل كلمة لها معنى. سبحان الله العظيم، وهذا من اتساع لغة العرب. نعم. حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا سعيد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة وحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. نعم. باب النوم في المسجد. حدثنا سعيد بن المغيرة قال حدثنا معتمر عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن عمه عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتاني نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في المسجد فضربني برجله قال ألا أراك نائما فيه، قلت يا نبي الله غلبتني عيني. هذا مختصر الحديث، هذا الإشكال في اختصار الحديث هو اللي سبب الإشكال. الحديث بطوله أخذناه في المسند، إن باقي له تكملة تغير معناه نهائيا، يعني هنا كأنه أنكر عليه النوم في المسجد، بينما الحديث بطوله ما فيه إنكار،